من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى وجود التعلم، وذكرنا ان التعلم يمكن ان يقع على صور، فقد يكون ترك التعلم لا ينافي الاتيان بالواجب ولا احرازه تفصيلا، كما اذا كان المكلف متمكنا من التعلم في الوقت او بعد حصول شرط الوجوب فياتي بالواجب تفصيلا. ففي هذه الصوره لا يجب التعلم قبل حصول الشرط وقبل وقته يقينا، اذ لا يترتب على تركه شيء من المحذور. وهذا ذكرنا انه يتفق كثيرا في مسائل الحج، يمكن ان يكون المكلف لم يتعلم شيئا من مسائل الحج ومع ذلك يحرج ويتعلم الاحكام شيئا فشيئا فيعمل بوظيفته الفعليه، فلا يجب عليه التعلم قبل ذلك. هذا هو القسم الاول. الحكم الثاني أن لا يكون ترك التعلم موجبا لترك الواجب، ولكنه يتلزم ثبات الثبات التمييز، فلا يميز أن الواجب حيا من الأمرين أو من الأمور، وذلك كما في القدر والإتمام، إذا ترك التعلم قبل حصول الشرط وقبل حصول وقت الواجب نفرض انه غير متمكن من تعلم وظيفته، وان الواجب عليه هو القصد او الاتمام، الا انه يتمكن من الاحتياط فياتي بالصلاه قصرا تاره وبالتمام تاره اخرى. في هذه الصوره ايضا لا يجب التعلم قبل الوقت أو قبل حصول الشرط، بل هو مخير بين أن يتعلم فيأتي بالواجب متميزان أو يترك التعلم ويحتاط بعد ذلك. بناء على ما ذكرناه من كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، على هذا لا يفرق الحال بين التعلم وتركه، فإن الواجب يؤتى به على كل تقدير، غايته أنه مع ترك التعلم لا يمكنه تمييز الواجب عن غيره، فلا يدري أن الواجب كان هو القصد أو أنه كان هو التمام، إلا أن في وجود الواجب لا يشك فيعلم أنه أتى بوظيفته. ففي هذا القسم أيضا لا يكون التعلم واجبا. وأما القسمان الآخر، قلنا أنه قد يكون ترك التعلم مؤديا إلى ترك إحراز الواجب في الخارج، وإن كان المكلف قادرا على إتيان الواجب، ولا يكون بترك التعلم عاجزا عن الإتيان، إلا أنه لا يمكنه إحراز الواجب لعله أتى به ولعله لم يأت به. وذلك كالقصر والتمام أيضا، فيما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الأمرين لضيق الوقت أو لغير ذلك من الموانع، فلا يمكنه الجمع بين الصلاتين، بل لا بد له من الاتيان بصلاة واحدة قصرا أو تماما. فلو ترك التعلم وإن كان قادرا على الاتيان بالواجب، لا دخل للتعلم في القدرة، فهو قادر على اتيان الواجب سواء كان قصرا أو كان تماما، إلا أنه حيث لا يدري أن الواجب أي شيء فلا بد من الامتثال الاحتمالي، فيحتمل قوت الواجب وقوت الملاك الملزم المعلوم تحققه في ذره، ففي مثل ذلك يجب التعلم الأمهالة. والوجه في ذلك أن الملاك المعلوم لا بد من الخروج عن عهدته، وكذلك التكليف المعلوم في ذره بعدما كان التكليف في ذره معلوما والملاك ملزما لا بد من الخروج عن عهدته يقينا، والمكلف قادر على اتيان الواجب وعلى احراز الملاك، فترك التعلم يحتمل ان يكون تثبيتا للواجب وتثبيتا للملاك الملزم، وفي هذا يحتمل الضرر ودفع الضرر المحتمل واجب بحكم العقل، اذا يجب التعلم ليتمكن من الاتيان من احراز الاتيان للواجب في ذره. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع أن يكون ترك التعلم موجبا لعجز المكلف عن الإتيان بالواجب في ذرته، لو لم يتعلم لا يتمكن من الإتيان، وذلك كالصلاة مثلا، لو فرضنا أن الوقت لا يسع التعلم، الوقت قليل كما بين الطلوعين مثلا، لا يمكنه أن يتعلم الصلاة، أن يتعلم القراءة وأذكار الركوع والسجود والتشهد وغير ذلك من الشرائط مما له دخل في صحة الصلاة، غير متمكن من ذلك. فلو ترك التعلم قبل الوقت فاتته الصلاة في ظرفه يقينا، لأنه غير قادر على الإتيان به، أو أنه لو ترك التعلم ينسى بعد ذلك ولا يمكنه الإتيان بالصلاة من نسيان والغفلة عن ذلك كما يتبه. والجامع أن ترك التعلم يوجب عجزه عن الإتيان بالعمل، فالتكليف حينئذ وإن كان ساقطا في ذرته، إذ التكليف مشروط بالقدرة وهذا غير قادر على الامتثال فلا تكليف، إلا أن الملاك إذا كان تاما في ذرته كان هذا تثبيتا للملاك الملزم كما ذكرناه في بقية المقدمات، غير التعلم فيكون تثبيتا للملاك الملزم وتعجيزا للمولى، فعلى ذلك يجب التعلم ليكون قادرا على الإتيان بالعمل في ظرفه. إنما الكلام في أنه بأي دليل وقرينة يمكننا إحراز أن الفعل ذو ملاك ملزم في ظرفه، وفليكن كسائر المقدمات. ومن هنا وقع الإشكال في وجود التعلم قبل الوقت، بل بدعوى أن الوجود إذا لم يكن حاصلا ومتحققا فلا موجب للتعلم، وبعد شرط الوجوب أو زمان الوجوب المكلف عاجز عن الامتثال، فلماذا يجب التعلم قبل ذلك؟ وهذا هو الذي ألجأ الأردبيلي قدس الله نفسه وغيره، ألجأهم إلى الالتزام بالوجوب النفسي للتعلم، فقالوا إن التعلم واجب نفسي، والعقاب إنما يكون على ترك التعلم نفسه لا على ترك الصلاة أو الصيام أو غير ذلك من الواجبات التي لا يتمكن المكلف من الإتيان بها في وقته وفي ظرفه. فدفع الإشكال الالتزام بالوجوب النفسي، ولكن ذكرنا غير مرة بالمباحث المناطلة وفي البحث البراءة أن هذا مناط للأدلة. الأدلة الظاهرة في أن التعلم والسؤال كما في آية السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو الروايات الخاصة التي دلت على وجود التعلم. الظاهر منها أنها مقدمة للعمل لا أن التعلم بنفسه واجب. فهذا لا يكون جوابا عن الإشكال أن العقاب لماذا قبل حصول شرط الوجوب وزمان الوجوب لا وجوب على الفرد، فإنا لم نلتزم بالوجوب التعليقي إلا فيما دل الدليل عليه. وفرضنا في المقام أن الوجوب مشروط وبعد لم يوجد. بعد شرط الوجوب وزمان الوجوب الشرط الآخر مفقود وهو القدرة. فألا من يعاقب الأب؟ أجبنا عن هذا بأن المستفاد من الروايات أن الملاك تام في ظرفه من ناحية التعلم، يعني العجز من ناحية ترك التعلم لا يوجد، يعني لا يعتبر القدرة من هذه الجهة الملاك، بل الفعل واجب للملاك. والأدلة الوافية بذلك أن الأب يؤتى به يوم القيامة فيقال ألهم لا عملت، فيقول ما علمت، فيقال هل لا تعلمت. وهكذا الآية المباركة آية السؤال وغير الآية من الأدلة الدالة على وجود طلب العلم وأن المكلف لا بد له من الفهم ومن التعلم. نستكشف بهذه الروايات وبالآية المباركة أن الملاك من ناحية القدرة، بل غير قاصر، يعني القدرة من ناحية التعلم هذا غير دخيل في الملاك، فيكون ترك التعلم موجبا لفوت الملاك الملزم. وإن لم يكن التكليف فعليا فالعقاب إنما يكون من هذه الجهة. إذن يجب التعلم في هذه الموارد التي يترتب عليها العجز عن الامتثال، بل فتعجيز المولى عن التكليف بعد تمامية الملاك يكون قبيحا بحكم العجز، فيعاقب المكلف على الفعل الاختياري وهو ترك التعلم باعتبار أنه يؤدي إلى فوت الملاك في ظرفه. هذا كله بالنسبة إلى البالغ. البالغ حكمه كذا، يعني بعد البلوغ إذا احتمل تكليفا ولو مشروطا لشرطين لم يتحقق الشرط بعدون لابد له من الفهد والسؤال. فإذا لم يسأل وبقى في الحرام فقد هلك من حيث لا يعلم. ولو فرضنا أن الوجود ليس بفعليين، فأما بالنسبة إلى الصبي فهل الحكم كذلك كما أشرنا إليه واختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه؟ لو فرضنا أن الصبي يعلم أنه لو لم يتعلم الصلاة قبل بلوغه لم يتمكن من الإتيان بالصلاة في أول بلوغه، هذا اليوم سفوته الصلاة لا محالة لعدم تمكنه من الإتيان بالصلاة، فهل يجب عليه التعلم قبل البلوغ تحفزا على الملاك في ظرفه أو أنه لا يجب ذلك؟ اختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بدون التعلم للصبي أيضا بعين البيان المتقدم، وهو أن الملاك إذا كان تاما في ظرفه كما استكشفناه من الأدلة تخفيف هذا الملاك قبيح بحكم العقل. فيعاقب على مخالفته ولا يفرق جهازا بين السبي وغير السبي. وأما أدلة رفع القلم عن السبي فهي غير شاملة لذلك، فإن هذا الحكم حكم عقلي لا يرفعه حديث الرفع، وإنما يكون حديث الرفع ناظرا إلى الأحكام الشرعية وإلى المجهولات الشرعية، لا إلى ما يكون العقل حاكما فيه مستقلا. وهذا قد ثبت بحكم العقل وباللزوم التحفظ على الملاطات الواقعية، كما يحكم العقل بلزوم إطاعة المولى وقبه مخالفته، هكذا قال قدس الله نفسه. ولكننا ذكرنا أن فعل السبيل إذا كان في حكم الشارع بمنزلة الخطأ، كما هو مقتضى قوله عليه السلام عند السبي خطأون تحمله العاقلة، وإن كان هذا واردا في الزياد، وأنه وأن القلم مرفوع عن السبي، فبالنسبة إلى السبي هذا الفعل الفعل الاختياري في حكم الفعل غير الاختياري، كأنه فعل صادر منه بل بغير أنزيل. وبعبارة أخرى العقاب المترتب على السبي إما أنه يترتب على تركه الواجب في ظرفه، فهذا غير اختياري على الفرد ولا تجريب هنا، أو يترتب على تركه التعلم فعلا باعتبار أن ترك التعلم اختياري له، وفوت الواجب يعني ملاك الواجب، فوت ملاك الواجب يستند إلى اختياره، فهذا العجز عجز مستند إلى الاختيار، وهذا لا يكون عذرا في نظر العقل. كما قلنا في البالغ إذا كان هذا هو قابل للرفع الشرعي، وأن الشارع لا يعتبر فعل السبي شيئا، تركه التعلم مرخص فيه من قبل الشارع يعني بترخيص من الشارع، وأن القلم غير جار في حقه بهذان، بل يكون فعل السبي يعني تركه التعلم كعدم تركه التعلم. هذا الفعل كالعذاب لا يمكن أن يعاقب المولى السبي بهذا الفعل الاختياري وهو ترك التعلم بعدما رفع القلم وفرز أفعاله الاختيارية كغير الاختيارية، كأنه لم يرتكب شيئا ولم يفرق ملاكا في ذره، على ذلك لا دليل على وجوب التعلم بالنسبة إلى السبي. وإن شئنا فإلا ببيان آخر أوضح وأدب، وهو أن تثبيت التعلم يعني ترك التعلم ترك التعلم الذي يوجب عجز الإنسان عن الإتيان بالواجب في ظرفه من ناحية التكليف لم يكن فيه محصور، باعتبار أن المكلف غير قادر في ظرف العمل والتكليف مشروط بالقدرة، فقبل حصول الشرط لا تكليف، لأن الشرط غير حاصلين كالبلوغ مثلا أو الوقت، وبعد حصول الشرط والوقت القدرة غير حاصلة، فالتكليف ليس بفعلي لا قبلا ولا بعدا، العقاب لم يكن من جهة مخالفة التكليف، وإنما كان من جهة قوت الملاك الملزم في ظرفه، وهو مستند قوت إلى اختيار الإنسان وترك التعلم أو مقدمة أخرى غير التعلم. من أين استكشفنا أن الملاك من ناحية القدرة هام، يعني القدرة غير معتبرة، القدرة من ناحية التعلق لا من طائر الجهاد. من أين استكشفنا هذا؟ إنما استكشفناه بالأدلة الضالة على وجوب السؤال ولزوم التعلم. هذه الروايات والآيات إذا كانت هذه الروايات والآيات خاصة بالبالغين غير البالغ لم يؤمر بالسؤال، لما بالتعلم في هذه الروايات، إذن بأي شيء نثبت أن ترك تعلم السبيل قبل بلوغه موجب لفوت الملاك الملزم؟ نحتمل أن يكون الملاك الملزم لمن كان قادرا في الوقت على الإسلام بالعمل، وهذا غير قادر. نعم، في غير البالغين علمنا أن الملاك لا يعتبر فيه القدرة من ناحية التعلم، يعني لو أجز نفسه بترك التعلم أيضا الملاك موجود. إنما استكشفنا هذا بما دل على وجود التعلم ووجود السؤال، ومن الظاهر أن هذه الأدلة غير شاملة للسبيل، إذا لا يجب على السبيل أن يتعلم الأحكام قبل بلوغه، ولو فرضنا أنه يترتب على ترك التعلم فوت الواجب في ذرفه، وأنه لا يتمكن من الانتظار أو لا يتمكن من إهراز الانتظار. على كل تقدير هذا حكم مختص بالبالغين. ثم إنما ذكرناه من وجود التعلم وأن وجوده طريقي بالمعنى المتقدم، يعني موجب لتنجز الواقع في ظرف اعتبار الملاك، وأنه يعاقب المكلف على تفريط الملاك المستند إلى اختياره، إنما هو بالنسبة إلى الأحكام المتوجهة إلى نفس المكلف، يعني واجباته ومحرماته. وأما بالنسبة إلى أحكام الآخرين كتعلم أحكام النساء بالنسبة إلى الرجال، تعلم أحكام الحج بالنسبة إلى من لا يستطيع يقينا، وغير ذلك من الأحكام التي هي متوجهة إلى أشخاص آخرين غير هذا الشخص. هذا لا يجب بأدلة التعلم، لأن الحكم لم يتوجه إلى هذا الشخص ليجب التعلم، ويكون التعلم مقدمة للانتصال، بل هو واجب نفسي من باب أن التعلم إذا لم يتحقق في الخارج إذا أحكام الدين درس يقينا. وهذا معنى وجوب الاجتهاد، إلا أنه وجوب كفائي لا عيني. فلو قلنا أن هنا من يقوم بالأمر ويكفي لا يجب على الآخرين، هذا خارج عن محل بحثنا في المقام. محل بحثنا وجوب تعلم حكم متوجه إلى نفس الشخص ليكون تركه موجبا لعجزه عن الانكسار، أو يكون تركه موجبا لعدم إحرازه الانكسار كما في القسم الثالث. وأما إذا كان الحب أجنبيا عنه كأحكام العدة للنساء مثلا، أو أحكام الدماء، الدماء الثلاثة وغير ذلك مما هو أجنبي عن المكلف، فوجوب التعلم هناك ليس بهذا الملاك، بل هو بملاك آخر، ولا بد من حفظ أحكام الدين. ليصل إلى بقية المكلفين جيلا بعد جيل، وهذا لا يكون إلا بالتعليم والتعلم، فهو بنفسه واجب، لا أنه مقدرة للانتظار. هذا كله بالنسبة إلى الأحكام التي يعلم المكلف بالابتلاء بها تفصيلا أو بالابتلاء بها إجمالا. فأما لو فرضنا أنه لا علم له بذلك، يحتمل أن يبتلي لمسألة وهو لا يعلم حكمه، لكن احتمال الابتلاء موجود، فهل يجب عليه التعلم من الآن؟ إذا احتمل أنه يوجد ثباته في ظرفه، أو علم بالثبات في ظرفه كما القسمين الأخيرين، فهل يجب التعلم هناك أيضا أو لا يجب؟ الكلام يقع فيه ليلة السبت إن شاء الله تعالى.